صوتيات تساهيل. خلاص ببعد عنك، خلاص برحال، خلاص ما جا القلب منك يكفي حب من طرف واحد لابد يذبال. وشلون وردي يعيش من دون ساقي يلي وصالك نور هجرانك أجمال. إن قلت أحبك قلت هالحب ما بي القلب قال أول تحول من تبه ذاك اللي أنا كنت أغلي. لا تظن أنا في يوم منك أبزعل، لصرت قلبي خاينة وانت غالي. الحين برحل عنك وابعد ولا اسأل، قلبي تعب من قلبي.